الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام المسلمون، نحييكم بتحية الإسلام العظيم، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل في علاه أن يعيدنا جميعا إلى الحق عوجا حميدا، وأن يردنا إلى الدين ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، ولسوف نحيا هذه اللحظات الطيبات المباركات ضيوفا على ربنا عز وجل، وحول مائدته الطيبة المباركة، وفي رحاب سورة من سور القرآن الكريم. كلنا، وإن شئت فقل كل المسلمين، الأمة جميعها في حاجة إلى أن تتعرف على هذه السورة وتتدبر آياتها وتقف عند معانيها وتتخلق بأخلاقها وتتأدب بآدابها وتنفذ ما فيها من أوامر وتنتهي عما فيها من نواهي وتقف عند حدودها. وهذه السورة جسدت معنى خطير مفقود عند الأمة اليوم، وجسدته تجسيدا حيا. ما هو هذا المعنى؟ أن هذا الدين كل لا يتجزأ، أن هذا الإسلام العظيم وجب على المسلم أن يأخذه كله وأن يطبقه كله، وألا يكون كما كان اليهود عليهم لعنة الله. كان اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ما يتفق هواهم يطبقونه، وما ينافي المزاج والهوى يرفضونه، أو يتحايلون على الأمر الإلهي فيتحللون من أمر الله بلف ودوران، ووصل بهم القبح وقلة الأدب، أن شتموا الأنبياء وسبوهم وقذفوهم وطعنوهم، بل سبوا الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم فيما يدعون كاذبون. وحين انحرف اليهود عن منهج الله ورفضوا كثيرا من أحكام التوراة، انتزع الله منهم القيادة وسلم القيادة لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهذه الأمة، أي قال الله لأمة الحبيب محمد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كله. السلم هنا يعني ايه؟ الإسلام. ادخلوا في الإسلام كله، خذوا الدين كله، طبقوا الدين كله، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، ما تقولش دي نقرة ودي نقرة. أريدك مسلما أينما كنت، في أي مكان وفي أي زمان. للأسف الله أمر المسلمين بهذا، وأن يخالفوا اليهود في كل شيء، لكن المسلمين عادوا سيرة اليهود الأولى عليه، على اليهود لعنة الله. بدأ المسلمون يفعلون فعلة اليهود، تجد في المسجد بكاء مصلي تقي، وتذهب خلفه في الأسواق تجده غشاشا. هتسمع الوقت، في المسجد بكاء وفي البيت عاق للأبوين. في المسجد يصلي، يصلي وكمان رايح يحيج زي ما قلت قبل كده، هو واكل أخته في الميراث، لهف له نص فدان سرقة أضافه إلى حقه وهو ليس حقا له، ويحط فلوسه على فلوس الفدان بتاعه ويطلع يحيج ويقول لبيك اللهم لبيك، يأتيه النداء لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليه، زادك حرام وراحلتك حرام. نص فدان بتاع اختك ما عطتش لاختك ليه؟ يقول لك فتح لها البيت عشان المواسم. جاي يصلي ويخرج من الجامع يعمل حفلة بنته، يرتكب 500 معصية، كوافير وفرقة، تشتت. وامر المسلمين صار عجب، مثل اليهود تماما. ولست أنا الذي أقول ذلك، بل تنبأ بذلك حبيب قلوبنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه. قالوا من اللي قالوا بقى؟ الصحابة. اليهود والنصارى. يعني انت يا رسول الله تقصد ان احنا هنبقى زي اليهود والنصارى؟ قال فمن، قال فمن، اما هيبقى من غيرهم؟ اهو جه الزمن وادركناه للاسف، ان اليهودي المسلم يقلد اليهودي حذو القزة بالقزة، حتى في المنهج الاقتصاد، حتى في التجار. تنزل السوق، دي مصري مرفوض، دي خواجاتي هاتي، طالما خواجاتي، عربية خواجاتي حلو، بدلة خواجاتي حلو، جلابية خواجاتي حلو، ما تش هذا نتعجب في ايه؟ والله راجل بيستورد شقارف من ألمانيا، شقارف يهودية، ما عرفش عارفين نصنع شرف، الشرف نحش ببرسيل، بقى شرف الخواجاتي حلو، والمطوى قرن غزال تيجي من الصين حلو، حتى في الصلاة السجادة الصينية والسبحة، السبحة بدعة والسجادة بدعة. النبي قال بعلق لي الأرض مسجدا وطهور، لازمتها ايه؟ سجادة على صليب، وراجل جيب لي السجادة يقول لي اشوفها شايف كلها صلبان، انت صلب عليها ليه؟ اذا كل ما نروح نجيب نلاقي صلبان. حتى السجاجيد من اللي بصنعها؟ مصانع اليهود، ما نجيبها من مصر، اصلهم غشاشين، مصر غشاش ما تنفعش. كله بقى خواجات، حتى الابره يا ناس خلي عندكم زور، بقالكم متحررين كام؟ ده احنا متحررين مع اليابان. اليابان نفسة امريكا في الاسواق، واحنا لسه موعوسين متعوسين في الوحل فراس البهاي، مش عارفين نستغل. لسه بفوت لقيت بقول لك مصنع تدوير القمامة، الله اكبر، لسه مش عارفين تستغلوا الزبالة، الزبالة. ونحن قد تحررنا من الاستعمار مع اليابان، اليابان بتناطح امريكا والصين بتناطح امريكا، واحنا لسه بنستورد فنانين وفنانات وراقصين وراقصات وعاهرين وعاهرات وداعرين وداعرات. ورحنا نجيب الراقصات الروسيات، اصلا عندنا ازمة في الرقص، راحوا جابوا لي رقص روسي. ما هذا الذي حدث؟ الصورة التي نحن ضيوف عليها اليوم هي صورة المطففين، جسدت هذا المعنى تجسيدا حيا. ايه هو المعنى؟ ان الاسلام كله لا يتجزأ، والصورة كسائر أخواتها من صور جزء عما يتساءلون تعالج قضية العقيدة، لكن هذه الصورة بالذات هي آخر ما نزل من القرآن المكي. وأنا سبق عرفتكم ما هو القرآن المكي. القرآن المكي هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أو هو الذي نزل قبل الهجرة سواء في مكة أو في بلد مجاور. والقرآن المدني هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو هو الذي نزل بعد الهجرة سواء في المدينة أو في البلاد المجاورة للمدينة.

انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ختم الله عز وجل الصورة بهذا الاستفهام التقرير لتطمئن قلوب المؤمنين وليثبت المؤمنون على إيمانهم وعلى توحيد ربهم عز وجل. اطمئن أيها المؤمن، الله يسألك وهو أعلم، يقول لك هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل جازيت الكافر بفعله؟ ترد على ربك وتقول له نعم، نعم يا رب أنت حكم عدل، جازيت الكافر وأعطيته حقه فأدخلته النار وأخزيته، وكافأت المؤمنين وأعطيتهم حقهم فأدخلتهم الجنة ومتعتهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. فحمدا حمدا لك يا إلهي، وشكرا شكرا لك يا مولاي، حكمت فعدلت. فاصبروا أيها الدعاة، واصبروا أيها المتدينون، واصبروا أيها الملتزمون على أذى المؤذين، فهي دنيا وستفنى. هل سمعت ما قاله ربك في السورة؟ السورة دي آخر ما نزل من القرآن المكي، وكما قلت ربطت العقيدة بالمعاملات، لأن هذا الدين الذي ندين الله به يقوم على أربعة أركان: عقيدة، عبادة، معاملات، أخلاق. ولابد أن تأخذ الأربعة معا، لا تفرق بين عقيدة وعبادة، ولا بين عبادة ومعاملة، ولا بين معاملة وأخلاق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السورة التي نحن ضيوف عليها وقرأناها اليوم أعطت هذا المعنى، فعالجت مرضا خطيرا وخلقا رذلا انتشر. الله يعقوب فاعل هذا الجرم وربط بين هذه المعاملة، عشان تعرف ان المعاملات لابد ان تنضبط على الشارع. وانت هتتعجب دلوقتي، وقبل ما انت هتتعجب، ما هو قبل كده القوم اللي قبلنا تعجب، اللي هم قوم من بقى قوم شعيب عليه السلام، كان عندهم المرض دي، يعني كانوا بالبلد غشاشين، كانوا حراميين، كانوا يطففون الكيل والميزان زي ما هتسمع دلوقتي. فأرسل الله إليهم نبيا رسولا، وهنعرف قصته الآن بعد الآيات ده. يبقى السورة ربطت بين العقيدة والمعاملات. الله يقول لك الإسلام كل لا يتجسد، ادخلوا في السلم كافة. المقدمة اللي أنا عملتها بقى عشان يعني أجهزك للسماع، ان المسلمين بقوا زي اليهود في المسألة دي، في الجوامع يصلوا ويعيطوا، وفي الاسواق حرامين سب، هتسمع الوقت، في الجوامع يصلوا ويعيطوا، وفي الغطار سارقين بعض، في الجوامع يصلوا محرقين على الصلاة، وفي الميراث واكلين حقوق البنات. والعجيب ان هو اللي بيصلي قدام هو اللي واكل حق البنت في الميراث، واللي بصلي قدامك هو اللي خالف الشرع وهو بيجوز بنت، واللي بصلي قدامك هو اللي بخالف الشرع لما مات ابوه، وتيجي تكلمه يقول لك ايه، هذه نقرة وهذه نقرة، دي حق نفس كلام قوم شعيب. هتسمع الوقت، فانظر واسمع ما قاله وعالج المرض ان كنت مريضا. اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرض نفسك على منهج الصحابة الكرام، واقرأ تاريخهم واعرف حياتهم، وكن كما كانوا، وافعل ما فعلوا، وانتهي عما انتهوا عنه، لانه لا فلاح ولا صلاح لهذه الأمة إلا أن تكون على ما كان عليه محمد وأصحاب محمد. ويل للمطففين، عيش معايا بداية الصوت، ويل، الويل العذاب الهلاك الدمار الضياع الخسران النكال الوبال. تعايز ليه بعد كده؟ ويل يعني عذاب وهلاك ودمار وضياع وخسران. قال اهل العلم الويل واد في جهنم يسيل اليه من صديد اهل النار. سلم يا رب، سلم يا رب. بل قال اهل العلم الويل واد في جهنم تتعوذ جهنم بالله منه. جهنم بتقول اعوذ بك يا رب من هذا الويل. جهنم مش طيقاه. طب انت هتطيقه ازاي بقى؟ مش عذاب عادي، ده ويل. انت عارف واد في جهنم يسيل اليه من صديد اهل النار يعني ايه؟ يعني زي بحر كده والميه بتاعته صديد اهل جهنم. سلم يا رب، والله لا طاقه لنا بعذاب. انت يا رب اعددت هذا الويل لمن؟ العذاب ده للمطففين. من هم المطففون؟ مين بقى المطففون اللي ربنا جهز لهم وادي في جهنم وهيعذبهم فيه؟ احنا مش هنعرفهم عشان ما نتفلسفش عليك ونضيع الوقت، بل ان القرآن هو الذي عرفهم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عرفهم لك. هم من دول؟ من هم يا رب؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من أقبح الأخلاق والصفات. عرفت بقى هم مين؟ كلمة اكتالة يعني اشترى بالكيل. إذا اكتالوا على الناس يعني إذا اشتروا من الناس بالكيل يعملوا إيه؟ يستوفون. يعني إيه؟ يأخذ حقه وزيادة، يأخذ فوق حقه حقه. هنضرب الأمثال أهو، بس وانا بضرب الأمثال ما حدش يزعل. اللي لاقي نفسه تعبان ما يزعلش مني، أنا بفسر القرآن، لأن في الأمثال بقى هتيجي ضربات في الدماغ على طول، ضربات. ممكن يكون اللي قاعد قدامي صاحب المهنة، لأن أنا مش هسيب مهنة، انا هدخل بالايه كل البيوت وهلف بالايه كل الاسواق عشان اعالج هذا المرض، لان الله ارسل نبيا رسولا اسمه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام عشان يعالج المرض. المرض خطير، وهو اللي خلى الامه في الخطير، واصل ما وقفش عند حد الايه؟ التطفيف. يبقى المطفف تطفيف الكيل والوزن، يعني بخس الناس اشياءهم، يعني نقص الكيل، يعني السرقة من الوزن من الميزان. اصل دي مسألة ما تتفرجش على بال، وهدخل بك الاسواق اهو، تبعته يشتري كيلو طماطم. نبدأ بالامثال البسيط، عاوز ياخد الكيلو كيلو ربع بالعافية كده، ومسمي نفسه بقى ناصح وبيفهم وشاطر وواعي محدش يضحك عليه. يكون الراجل ساب العربية وراح يصلي الظهر، قاعد طفل كده عيل صغير يقول له اوزن يا واد، ومخطف له طماطمتين وحاططها في الميزان عشان يطب، عشان يروح للست يقول له احنا بنعرف نشتري وانتوا ما بتعرفوش، جبت لك الكيلو كيلو وربع وطماطماي من طماطماي، ده انت خايبة، ده انت دخلت بيتك حرام. هو مفكر النصح اذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني اذا اشتروا من الناس يبقى ياخد الحق وفوق الحق. ده خطير. نفس الراجل اللي راح يشتري كيلو طماطم تاني يوم لقاناه تاجر طماطم راح جاب له شقتين ولا قفصين وقف هو يبيع. هيبيع ازاي؟ يعطي الكيلو كيلو الا ربع. هو كان بيشتري امبارح الكيلو كيلو ربع، النهارده بقى هو بياع بيبيع الكيلو كيلو الا ربع. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، ينقص الميزان. ازاي؟ ادخل معي الاسواق. عرفت انت المرض؟ تطفيف الكيلو والميزان يعني النقص، يعني السرقة من الشيء الموزون او الشيء المكيل. والامر العجيب ان المسلم يقبل على نفسه هذا الداء العضال. طب يا اخي على الاقل احب للناس ما تحب لنفسي. انت غشتني وانت بتبيعي، تقبل حد يغشك وانت بتشتري؟ لا، بتزعل. امال بتغش الناس وانت بتبيع ليه؟ يبقى انت نمرة واحد حرام، نمرة اتنين قلبك اسود، نمرة تلاتة اناني، لا تحب للناس ما تحب لنفسك. وبعدين ادخل الاسواق تلاقي الراجل رصص البضاعة رصة جميلة محترمة، 2 كيلو يا ابو الحاج، يقول لك حاضر يا باشا، ولا اذا كنت شيخ حاضر يا فضيلة الشيخ، يوزن لك الوزنة، تروح توزنها وراه تلاقيها ناقصة ما هوش النص، يمكن الكيلو ناقص منه 200 جرام. ادخل على بياع السمك تشتري الكيلو السمك، تروح توزنه من وراه تلاقي الكيلو كيلو الا ربع. طب دخلهم منين؟ جابهم ازاي؟ بعضهم ربط الميزان بفتلة يشدها كده على مزاجه والزبون ما هوش شايف، واحد تاني تلاقيه حاطط تحت احدى كفتي الميزان حجر، حط الطوبة الميزان يطب عنده، يطب عند 800 جرام، وتلاقي ايه الوزن قدامك كيلو، تروح توزنها انت تلاقيها ايه 800، ما تلاقيهاش كيلو. ابو فتلة وابو حجر. طيب طوروا الموازين دلوقتي، تبص تلاقي بايع لك السمك ما فيش لا ميزان بقى، ما فيش فيه فتلة ولا حاجة ولا فيه حجر، انما موقف لك ولد يشغلك يوزن لك وزنة السمك، والواد يقول لك اي خدمه يا باشا، عامل ايه يا باشا، الاهل عمل ايه يا باشا، الزمالك عمل ايه يا باشا، كل التاني حط ايده خطف له سمكتين ورجعهم في المشنه مره تانية. ايده خفيفه، ايده خفيف. يا عم انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك عندنا 7 عيال عاوزين ناكلهم. واحنا هناكلهم الصلاه على النبي بتاعتك يا عم الشيخ؟ العيال عاوزه تاكل. يوم ما تنفعش الا بالغش. بل قال احدهم عن الجزارين، عارفين انتوا كان الجزار بيبيع اللحمه في الكفة بورقة، اللي هي الورقة التخينة اللي كانت بتاع ربع كيلو دي، حشوه وعادوا بيوزنوا على الكفة، وجابوا ميزان بالكمبيوتر وحطينه في اعلى مكان في الدكان، هو كل زبون هيجي يقف هيشيب عشان يهمه ميزان، اهو بيوزن والباشا قاعد في العربية وتفضل يا باشا. واحد بيقول لي حبيت اعمل اختبار لنفسي، هاتي عم كيلو لحم، جاب الكيلو لحم، بقول تعمدت وهو بيوزن اشوف الميزان، لقيت العقرب واقف عند ايه اللي هو المؤشر ده، واقف عند 1000 جرام، يعني كيلو مظبوط. رحت اوزنه لقيته كيلو الا ربع الا 200 جرام. يا اخواتي ده سرقني ازاي؟ عمل ايه؟ فوجئنا بانه دهن الكفه دهن، ملياطها دهن، مسيح حته دهنه بتاع 200 جرام ودهن الكفه دهن، فبحس الميزان يطب قدام منك 1000 جرام، تروح توزن تلاقي 800 جرام. ادخل على معامل اللبن، كل واحد عامل له نقطة تجميع لبن، والنسوان بتجيب اللبن الصبح، كام يا حاجة؟ تحط على الميزان، اوزن ايد، واخر الاسبوع نتحاسب. نفاجأ بان الصنجة حتة الحديدة اللي وزنها مكتوب عليه كيلو، لقينا ثقلها كيلو وربع. يعني اذا هو بياخد من الفلاح الكيلو كيلو وربع، علشان فجأة يبقى صاحب معملين وثلاث معامل وعربيات رايحة وجاية وغنى فاحش وسراب، وبعد شوية تلاقيه وقع على الارض الرقبة اتكسرت وما احناش لاقيين كفن نيه. ليه؟ لانه جمع المال من حرام. انت يا عم بتغش ليه؟ طيب ده عمال يغش في الاسواق. النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مر بصبرة طعام، يعني راجل تاجر واقف على بضاعة، شوية بطاطس، فجل، فلفل، بضاعة على العربية كتيرة كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده داخل صبرة الطعام فابتلت بالماء، ايد النبي اتبلت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ايه اللي انت عملته ده؟ الرجل جمع مع الغش كذب، قال: اصابته السماء يا رسول الله. عارفين اصابته السماء يعني نزل شتاء عليه؟ النبي علمه صلى الله عليه وسلم بالادب والحكمه، قال: هلا وضعته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ما هو لو طلع البضاعة المبلولة انت هتبقى داخل عارف انك هتاخد بضاعة تقيلة. ما هو الجزار لما بيجيب العجل اعزك الله من السلخانة ويبدأ يشتغل يقطع هيبقى الكيلو كيلو الا ربع على طول. ليه؟ لانه لسه بدم لحمة تقيلة. لكن لو جفف اللحمة هتبقى اللحمة خفيفة يبقى الكيلو كيلو يبقى هيوزن صح. النهاردة اليومين دول فوجئت بالفلاحين عادوا عارفين المسألة دي. تروح تشتري طن رز اذا كان هيضم وتحمل على طول له سعة، هينشره ويحطه في الشمس لما يجيب في بعد اسبوع له سعر تاني لان الرز خف بقاله سعة. الله، هذا التطفيف وهذا المرض ما بيقفش عند حد انك انت غشتني في الوزن. لا، ده شوف العجيب، ده انت غشتني، خنتني، سرقتني، كمان انت راجل اناني ما بتعاملش الناس كما تحب ان يعاملوك به. هذا المرض قضى على الاقتصاد لان الكل بيغش الكل. هو قاعد يبيع حرام هو بيبيع، راح يشتري حرام هو بيشتري. ليه؟ اسأله قول له ليه؟ يقول لك عايز اكل العيال. ليه؟ عايز احوش فلوس، عايز اجيب فلوس، العيال كتير. يا غبي اتق الله، ما هو انت لهفت من ده سمكتين ومن ده حتة لحم ومن ده وغشيت في الميزان وطففت الكيل وطففت الميزان، كل ده ليه؟ عشان تجيب فلوس. ما هو انت هتجيب الفلوس وتجي اخر النهار عاوز مصلحة، جبت مهندس يبني لك، بعد شهر لقيت الجدران فلقت، البيت عايز عمرة تانية، جبت السباك يركب لك السباك، الجدار نشع، السباكة خربانة عاوز لها 2000 جنيه، خدت المرأة وراحت تولد، دكتور قال لك الحق قيصري. يا عم الدكتور ده والدة 3 مرات طبيعي، يقول لك والله ما قداميش الا كده، اشرط 2000 جنيه ورشطة 1000 جنيه. واسمع لهذا المثل، ما هو انت اصلا غشيت الناس وجبتهم من حرام، فسلط الله عليك من اخذهم منك. يعني هات يا ادري ودي يا مدر، ترجع البيت ب5 جنيه حلال يبقى فيها البركة احسن من 1000 جنيه حرام. زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت داخل الشهر العقاري، ما هو ده الغش اهو. وقدمت طلب علشان اعمل كشف تحديد مساحي وانا لابس الجلابية بتاعتي والطاقية، فانا قدام الراجل شيخ، فقال لي معادنا الاسبوع الجاي بعد ما سددت الرسم. وانا خارج لقيت موظف بند علي، فضلت الشيخ هنا ليه؟ قلت له والله قدمت طلب كشف تحديد مساحة الزبون عندي. يعني قال قدمته فين؟ قلت له قدمته عند المهندس اللي هناك ده. قال له قال لك ايه؟ قلت له قال لي تعال الاسبوع الجاي. قال ده يقدر ينقل الجدار ده يوديه هنا والجدار ده يجيبه هناك ويخلي الارضية دي تبقى سقف والسقف يبقى ارضية، يعني ممكن يعين لك الوقت. بس انت راجل بقى ملتحي وبتاع قال الله قال الرسول مش هتنفع معاه، اطلع وابعت له الزبون اللي هو صاحب المشكله نفسه. طلعت وبعت الزبون، هو بقى غمز الزبون قال له تعمل ايه، فاعطاه 50 جنيه. قام الراجل قال له المهندس بقى انت معاك عربيه؟ قال له اه. قال له هنعين الوقت. المعاينه كانت امتى؟ بعد اسبوع. الوقت هنعين الوقت، وخايف على الارض لا تنسرق ولا تقع في البحر، فقال بسرعه جهز عربيه عشان نعين. جه في العربيه لقاني قاعد يحكي معايا ودردش معايا. انت منين؟ قلت له من مطعنطر. عارف فلان؟ عارف فلان. قال ده ابني خريج هندسة وما فيش وظايف، هو مهندس مدني، وعشان ما نيش لقي وظايف قلت ايه اجيب له ب30,000 جنيه خشب واجيب له واحد مقاول محترم يشتغل معاه وهم يشتغلوا سوا ويكسبوا. بقول اخترت المقاول دلوني عليه من 100 عنتر، رحت جبت له ب30,000 جنيه كاش خشب واشتغل يا باش مهندس مع المقاول وربنا يكرمكم ان شاء الله. بعد 6 شهور رايح اشوف النتائج وافرح بابني هو بيشتغل، لقيت الخشب اتباع بالفرفوتي حتى بشويه المسامير اللي كانوا معاه. خير يا سعاده المقاول، انا اتعذرت هعمل ايه؟ بعته. طب عاوزينه هجيبه منين؟ فهو بيحكي لي القصه، فانا قمت ضحك. بتضحك على ايه؟ قلت له ما انت لاممهم خمسينات، خمسين من ده وخمسين من ده وخمسين من ده. انت تجمع خمسينات بالحرام وابنك يضيع بالثلاثين الف. هات يا قدر وانت يا قدر، انت يعني دفعت ثلاثين الف جنيه من عرقك، من مرتبك، من ورثتك، من ابوك، ما انت خليهم من الشعب. صلك الله عليك مقال خدهم ثلاثين الف مره واحده، انت تجمع على ايام وهو ياخد في يوم واحد. وهكذا الناس يدخل على الدكتور ويقسم لي بالله ان طبيب يزور طبيبا صديقه جراح. دخل المريض خير، كشف عليه، قال له الحق، قال له عندك الزايدة. طبعا ما فيش حد فينا تحت ايد الدكتور يسجل يناقش الدكتور، ما هو ممكن تبقى في خطر. زايدة ايه؟ تقول للدكتور انا زايدة ايه؟ لا ما عنديش زايدة. انت تبقى خايف، لان يقول لك قدامك ساعتين هتنفجر، هتروح انت. يلا يلا يا دكتور خير، خد الرشوتة دي، هات لنا بقى الادوات بتاعة الجراحة بتاع العملية. دكتور زميله قاعد جنبه، وانتوا عارفين كل صاحب مهنة عارف التاني، فبيقول له حرام عليك اتقي الله. قال له عم احنا هنعمل حاجة، ده شرط كده من بره عشان العيال عاوزة تاكل، وخد 3000 جنيه وما في الزايدة، وقام فتح التلاجة جاب معدة قطة واعطاها لأهل المريض وقال لهم ايه هي دي الزايدة. بل اسمع اللي جاي، ما نشرح كلام على البلاد عشان ما حدش يروح يفحر ويعرفهم ولا حاجة. يقسم لي بالله اخ بيشتغل في اجزخان، بيقول قصد الاجزخانة دكتور جراح، اول ما يقول المريض هيعمل عملية يوم كاتب له رشوتة سريعة. عارفين كل عملية لها تجهيزات، عاوزة بقى الشاش والقطم والوسائل اياه، يكتب الرشوتة بألف وخمسمائة جنيه. ينزل المريض يجيب الرشوتة، الساعة واحدة بالليل الطبيب يخلص شغل، يقوم فايت على الاجزخانة، كان يا دكتور يقول له 3 رشوتات، يقوم واخد 3000 جنيه وهو مروم، يعني رجع دواء وخد مقابله 1000 واستخدم به ب500. يبقى على كل مريض 1000 جنيه، ده سرق غير المقاولة. ان كان هياخد 1000 بقى حق العملية، واخد 1000 سرق الدواء. دي ظاهرة منتشرة، يعني المكاسب 90% على الاقل سرقة سرقة. بل فلاح زي على قد حاله راح كشف، انتوا عارفين الدكاترة البطنة الوقت، كان زمان تروح للدكتور يقول لك عندك قرحة في المعدة، التهاب في الكبد، اول ما يبص عليك. الوقت ما عادش دكتور لو معاه 7 دكتورة ما عادش يشخص الا بعد تحاليل واشعة، على طول تحاليل اشعة، اشعة فوق البنفسجية، تحت البنفسجية، وسط البنفسجية، على شمال البنفسجية، على يمين البنفسجية، والتحاليل بول، براز، دم، شعر، جلد، مزرعة، نص مزرعة، وبقت أسماء غريبة وعجيبة. بيقول فأنا خدت الرشوتة ورحت لبتاع الأشعة، فلاح لابس طاقية، قعدت جنب التمرجي، قال لي 125 جنيه. 125 جنيه؟ والله عم راجل مسكين وعندي عيال. قال لي مالي يا عم، مالي ومال مسكينتك يا عم، 125 جنيه، ادفع 125 جنيه. بيقول يعني استعبطت فيه، قلت والله يا عم ماني قادر. طب معلش، بعد ما قعدت ألح عليه قام خبط كلمة، قال لي هو احنا يعني هناخدهم لنا؟ قال له امال ايه؟ قال له ما هو في 50 جنيه راجعين له تاني. قال كانكم تتفقوا مع بعض عشان تنهبوا الشعب المريض المسكين، عشان تركبوا عربيات احدث موديلات وتركبوا تبنوا فيلل على حساب المرضى. ما هو الشعب سلط الله بعضه على بعض، المهندس بيسرق الدكتور، والدكتور بيسرق من المحامي، والمحامي بيسرق من الزبون، والزبون كلنا كده بنسرق من بعض. يا راجل الله يقول المطففين. ما هو القصة ما هيش قصة الوزن والكيلو بس، ما هو غشاش، ما هو اللي خد حق اخته في الميراث، ما هو يبقى طففة الجه الكيلو الوزن، لانه اخذ نصف فدان من اخته ما هوش بتاعه، ضافه لارضه هو. ليست الجريمة وقفت عند هذا الحد، بل اسمع ما هو اخطر. انت عرفت بقى اكتال يعني اشترى بالكيل، والوزن يعني اشترى بالميزان. طب ايه رايك بقى؟ يا ريته واحد بيشبع لي غشيني، وواحد بيشتري مني غشيني، يعني اذا الغش بين طرفين. اسمع اللي جاي، لما بنيجي نمسح الارض ونقسم الارض بعد موت المورث اللي هو الاب بنجيب مين بقى؟ بنجيب مهندس مساحه. فالراجل الفلاح جاي يقول لي جبنا مهندس مساحه وخد الاجره بتاعته وقسم بيني انا واخويا، انا ليا 8 اريط واخويا له 8 اريط. بقول فرح بقى لي 8 اريط وطاير فيهم بقى وانا عمال اشتغل وفرحان. فقلت ما ايش كده، قعدت استنى فقستهم بالخطوه بالخطوه، بقول لقيتهم 6 اريط على حسب قياستي انا. بقول لا بس انت انا ما انتش فاهم حاجه. بقول رحت جبت مهندس مساحه تاني قسهم لقاهم 6 اريط. قال لا يا رب ده هم 16 اراد، 8 ليا و8 لاخوي، ازاي انا اخد 6 واخويا ياخد 10؟ دور رحت للمساح قلت له، قال لا خير ده انا حكيت 6 اريط وحته اخويا 10 اريط. بول بوطف الارض وقال لها جت كده بقى ونعمل ايه بقى؟ جت كده يعني ده بقى وزان حرام، ويا ريته بيسرق لنفسه، سرق من هذا ليعطي هذا عشان واخد له 100 جنيه زياده ولا 200 جنيه. شفت الغش وصل لفين؟ أمة وصل بها المرض إلى هذه الدرجة، أمة منهارة، أمة ضاع منها قدسها وضاعت بغدادها وسقطت عراقها وتقسم الآن سودانها وتحتل بلادها وتنهب خيراتها ويسيطر عليها عدوها ويعطيها أوامر لأنها أمة فقدت الخيرية. لما كل واحد يغش أخاه، انت بتغش مين؟ يهودي نصراني؟ ما هو اخ مسلم لك. حرامي اذا باع، حرامي اذا اشترى، نص. وبيسرق من مين؟ من اخيه. انتزعت الرحمة من قلبه وهو يسرق ويأكل اموال الناس بالباطل. الله توعد فقال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. أنا اقتصرت على الحاجات اللي قدامك لكن ما يحكى لي أكثر. ادخل على الحديد، حديد ده أغلى حاجة في مواد البناء الحديد. يقسموني بالله ما في طن حديد بيجي 1000 كيلو أبدا. الطن 900 يا جماعة ده 3500 يعني 100 جرام، يعني بيسلق في كم طن قد ايه؟ وعشان كده تلاقيهم بسرعة بأصحاب عمارات وبراد أفريا. ما هو الطن 900، بل وصل الأمر يدخل البنزين دلوقتي حطلنا يا ابن 20 لتر، يوم جاي عند الباب لو سمحت يا فندم 19.5. أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. وبعد، يبقى تطفيف الكيل والوزان والميزان معناه السرقة من الوزن أو من المكيل حين البيع وحين الشراء. أنا عديت الوقت كم مناسبة، وزي ما قلت اعرض نفسك على الكتاب والسنة، من مش عاوزين نقاوح نروح نشتري حديد مسلح الطن 900 كيلو، حرام مطفف في جهنم. ندخل البنزينة ده العجيب، أنا كنت بحسبها واقفة عند حد إن الولد المسكين اللي واقف بيكيل لك البنزين او الجاز بيستأذنك في نص لتر. انا عارف ان ده هيبقى بقشيش يعني، لا ده انا فوجئت بان محاسب البنزينة بيجمع هذه البقشيش ويوزعوها على العمال ويعدونها جزءا من الاجر. يعني بقى الولد حرامي وصاحب البنزينة حرام. ليه؟ لان هو يقوم اعطيله 100 جنيه، يقول له 100 جنيه انا بتعب يعني عاوز اكتر، يقول لي لا ما انت بتاخد بقشيش. وهو يجي يسرق من الزبون من كل عربيه نص لتر، تتجمع عند المحاسب وتتوزع على العمال. طبعا هو المفروض يعطيله 200-300 لانه بيتعب طول النهار، لا يعطيله 100 بس ومتكل عليه فيه ايه؟ يعني بيعطيه امر يسرق الزبون، بيعطيه امر يسرق عشان ياخده على انه اجر. انظر الى جميع المعاملات في الدوله من اولها الى اخرها، كل واحد بغش التاني حين يبيع وحين يشتري. النتيجة ايه؟ انتزع الله البركة من كل شيء. فلوس كتير وملهاش قيمة وملهاش وزن، وناس تسرق من ناس وتروح تلاقي ناس تانية سرقاه بالمنظر بقى عليه. هو بيسرق مني وعلى ما يروح البيت يلاقي ما سرق سرق سرق، يبقى ارتكب جريمة. مآلها النار، قال عنها الله ويل واد في جهنم، يا من سرقت من تبيع له او من تشتري منه، انت غشاش، انت لص، انت حرامي، انت سارق، انت لا ضمير لك، انت صاحب قلب ميت. لماذا اكلت اموال الناس بالباطل؟ تسأل. وحين ارسل الله شعيبا قال يا قوم اني اراكم بخير، لا تبخسوا الناس اشياء، لا تنقصوا الميزان، لا تنقصوا المكيال. سيدنا شعيب بيقول لقومه انتوا ناس طيبين، لماذا هذا الخلق الرذيل؟ لماذا هذه الصفة المذمومة؟ لماذا انتم غشاشون؟ لماذا تبخسون الناس اشياءهم؟ لماذا تنقص من الميزان او الكيل حين تبيع؟ ولماذا تسرق في الميزان حين تشتري؟ خلق الله غضبان عليه، لا يرضى عليه، واعد لصاحبه جهنم نار عذاب. اسمع بقى قوم شعيب بيقول شعيب ايه، بالله عليك تحفظ هذه الآية، جزء من الآية، عشان اما تسقطها على ارض الواقع كما قلت لك. أتك تأمرك ان نترك ما كان يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. بالتريقه عليه، لا يا شعيب، هو الدين ماله هو مال البيع والشراء، احفظ كلمات لان هو ده اللي حصل الوقت. هو الدين ماله هو مال الاسواق، هو الدين ماله هو مال المعاملات. الله، امال ايه؟ لا، الدين في الجوامع، نصبر بس. انما الدين يتحشر في البيع والشراء، انا حر، انا وجه دعوات ناصر. تذئب قبل ان تاكلك الذئاب، قبل ما يتغدوا بك افطر بهم. ما هو الجماعه اللي في الاسواق بيقولوا كده، بيقولوا يا عم الشيخ تمشي عدل الناس تاكلك وتنهبك وتروح من السوق ما معكش جنيه، انما قبل ما الزبون ياكلك كره. مين اللي حط المبدا دي؟ ده مبدأ كافر، مبدأ يهودي، مبدأ قذر. أكأنني خوفا من الناس أكل الناس قبل ما الناس يأكلوني؟ مفيش عدالة، مفيش ضمير. قوم شعب يقولوا له الدين بتاعك في الصف، إنما ما تجيش تقول لنا أموالكم بيعوا كذا واشتروا كذا وما تغشوش. لا، نفس المسلمين اليوم الشيوعيون والعلمانيون إما تيجي تناقشهم يقول لك الله، هو أنتوا هتشتغلوا إرهابيين ولا إيه؟ هو حد قبض عليكم وانتم بتصلوا؟ ما هي الحريه، الحريه، حريه ايه؟ قال ما انتم بتصلوا اهو، حد قبض عليكم؟ لا، هو الدين صلاه وبس. طب يعني الدين يحكمنا في الجوامع وما يحكمناش في مجلس الشعب؟ يحكمنا الدين في الجوامع وما يحكمناش في الوحدات المحليه؟ يحكمنا الدين في الجوامع وما يحكمناش في الاسواق؟ يحكمنا الدين في الجوامع وما يحكمناش في المحاكم؟ نبقى في الجوامع مصليين وفي المحاكم نتحاكم الى قانون كافر مجرم قذر يبيح جريمه الزنا؟ الدين يبقى في الجوامع ومجلس الشعب يطلع قوانين فاسقه مجرمه منحرفه وما يعدلهاش وفق شرع الله؟ يقول لك الدين عندكم في الجوامع. نفس كلام شعيب، نفس كلام قوم شعيب. اصلاتك تعمره ان نترك ما كان يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ ما علاقة الدين بالاقتصاد؟ ما علاقة الدين بالسياسة؟ ما علاقة الدين بالاجتماع؟ ما علاقة الدين بالقانون؟ الدين في الجامع، صار زي ما انت عاوز، انما ابوك يموت كل اختك في الميراث، بيتك اسم زي ما انت عاوز، مفيش رقابة على الزنا. هل هذا دين؟ هل هذا شرع؟ الله الذي امر بالصلاة هو الذي حرم الزنا، الله الذي امر بالصلاة هو الذي حرم الغش، وقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. تبقى هنا هنا مصلي بكاء وفي الاسواق غشاش وحرامي ولص. هل هذا دين؟ وده اللي قلت في اول الصورة ان الدين كل لا يتجزأ. تصلي وتصوم وتزكي وتحج بيت الله وتشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر. تبيع وتشتري وفق شرع الله. لا تسرق الناس حين تبيع ولا تسرق الناس حين تشتري. لا تكن غشاشا لان النبي تبرأ من الغشاشين. ابوك مات اعطي الاخت حقها في الميراث لانك كأنك تصفت الكيل والميزان فاهست حق اختك وليس حقا لك فانت لص فانت حرامي. اضفت الى اموالك اموالا حراما فلن يبارك الله لك. وان كنت خايف على الابناء وكل ما تيجي تكلم واحد حرامي وغشاش يقول لك العيال عاوزين بعد ما نموت نسيب بيت للعيال في ازمة مساكن وعايزين بعد ما نموت نسيب ورشة للعيال اصل الحكومة بتشغلش حد. اسمع ربك ماذا يقول. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. انا واقفهم عشان تكمل انت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. اللي خايف على العيال يبني لهم عمارة من حرام عشان يضمن سكن شقة لكل واحد. يبني لهم ورشة من السحت. يلهب الفدانين بتوع البنات عشان يحوش الصبيان ويعمل لهم ورش. يبقى انت كده هتطمئن على العيال. يا اخي اتقي الله. ده اللي هيكسب العيال. ده اللي هيربي العيال. طب شوف انت فين بتتكلم في ايه. والسلف كان بيقول لابنه ايه؟ بيقول له اني احسن صلاتي بر ربك. بيقول انا بصلي عشانك. الصلاه لله. لكن بيقول لابنه انا بصلي وبتقي الله عشانك انت. عشان احوش لك شويه تقوى ينفعوك بعد ما اموت. مش حوش لك دولارات وسرقات ونصب ونهب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ايوه الله. اللي خايف على الاولاد وعاوز يطمئن عليهم يتقي الله. يعني ايه يتقي الله من حاجة؟ يعني يخاف من الله فيطيع الله فلا يعصي الله. وليقل قولا سديدا. ما تجهدش شهادة الزور عشان 1000 جنيه زي المساح اللي عطى الواحد 6 والتاني 10. قال انت هتستفيد ايه 100 جنيه تأكل اخ لاخوه. قال ده حتى مش بياكل لنفسه ده بياكل واحد تاني. شفت الغباء وصل لفين؟ بياكل واحد لواحد. ما هو ودفاع حديث. خد بالك يا وزان زين. ما هو المساح زي الوزان. زي ما تعرف تجيب طن رز وتجيب قبان. افرض انك انت فلاح ما تعرفش تقرا تكتب. خد يا عمي 10 جنيه عشان ترسل لنا الطن. ممكن التاني يخبطه 50 جنيه يطلع لك الطن 800. انت استفدت حاجه؟ ده حاجه ايه ده؟ خدت لك 100 جنيه عشان تاكلني له؟ ما هذا؟ ما هو ده الوزن والكيل اللي ربنا بيقول عليه وان ربنا بعت له شعب. شعب جاي عشان يصلح امه ويقول لهم بطلوا غش. نرجع النهاردة نبقى زي قوم شعيب. لا احد يتقي الله في وزن ولا في كيل. كله عاوز فلوس فلوس فلوس. ما هذا؟ عد المهن اللي انا قلت لك عليه. مفيش. كل واحد عايز فلوس. لازم تبقى سرقة. لازم تبقى نصب. مينفعش. ده وين وين تتعوذ جهنم بالله منه. يقول العلمانيون اليوم الاسلام اهو الناس بتصلي واخر حلاوه. يا عم ما نحس تصلي. وعاوزين الاسلام في المحاكم نحكم بما انزل الله. وعاوزينه في البرلمان ولا البرطمان بتاعكوا ده عشان يشرع ما انزل الله من القران والسنه. قانون جنائي من سنه 1937 يبيح جريمه الزنا ولا يعاقب الزاني. ما شفتش عضو مجلس الشعب اللي بيعملوا لي بال 2 مليون دعايات وقف وقال عاوزين نغير قانون الجنائي. كل واحد يوم ما يكون عليه الدور في الكلام يقول للبلد بتاعته ولمراته وعياله وبيسمعوني النهارده هتكلم النهارده. ويقوم طالع يا ريس احنا عاوزين نفخر المناصب. مناصب يا ابو مناصب. ويجوا يضحكوا على الشعب ويقول له انا اللي جبت الاسفلت للبلد. اسفلت ايه؟ الاسفلت نازل في ميزانيه الدوله. رحت تقيش الورق من هنا لهنا وتضحك على الناس. انت عملت ايه؟ ماذا قدمت لدينك؟ انت عملت ايه؟ قاعدين في مجلس الشعب تتريقوا على الشرع وتسخرون من شرع الله. اهل اسرائيل ضربتكم بالحجاره واخذت القدس، وضربتكم امريكا بالحجاره واخذت العراق، لانكم تسخرون من كتاب الله. مجلس وخمسمية جلسه ودوره ورا دوره ما وجدنا قرانا طبق، بل الحرب على الجواب. مش تدون الفجر اصبح مش تدون الفجر ليه؟ اصل الجماعه بتوع شارع الهرم خمرانين ومش عارفين حد يقلقهم. راجل شارب خمره وجاي ينام، ما تدونش الفجر. الفجر حرب على بيوت الله، حرب لشرع الله. ويقول لك احنا عملنا. عضو مجلس الشعب ماذا قدمت؟ انت عملت ايه؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. شفت بقى الربط يا عم عشان نخلص المحاضرة؟ ها. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. شفت الربط ده؟ عيش معايا فيه كده. الا يظن، كلمة يظن هنا يعني يعتقد يوقن. الله يقول ايها الغشاشون، ما هو بدأها به. ويل لمن؟ للمطففين. ويل للسارقين في الميزان والمكيال. ويل للذين ماتت قلوبهم فأكلوا أموال الناس بالباطل واعتبروها تفتيح. ربنا بيقول لهم ايه؟ ألا يظن أولئك اللي هم غشوا الناس أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يبقى اتكلم في البعث. وأركان العقيدة ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. اليوم الآخر اللي هو يوم القيامة. فربنا بيقول للي بيغش في البيع وفي الشراء، دي معاملات، بيقول له أنت مش خايف من ربنا؟ أنت متاش خايف من يوم القيامة؟ ألا تعتقد وتوقن أنك ميت وبعد الموت ستبعث، وبعد البعث ستعرض على الله ويحاسبك الله؟ طب بالله عليك، لو ان الراجل صاحب الميزان ده سواء بيبيع فاكهه او خضروات او بيبيع لبن او بيشتري لبن، لو ان فيه مفتش تموين غير مرتشي واقف على ايده يعرف يغش؟ ده احنا ولو اني ما انساناش، بس يعني الامثال كتير. لو دخلنا الافران بقى، يا الله اكبر الله اكبر، يجي له كم طن دقيق؟ ولا واحد بيعجن الدقيق اللي جاي يتباع. ساعات بقى للجاموس والبقر، طالما جايب له فلوس دايما، ما هو ده جيش. الرغيف هو الرغيف ابدا. منين؟ ولذلك بقول لك الشعب سلط بعضه على بعض، كل واحد بينهب من التاني ويسرق من التاني. الا يظن اولئك، اولئك بعد هم من بعد الغشاشين، انهم مبعوثون ليوم عظيم. انت مش معتقد ان فيه موت وبعد الموت بعث وبعد البعث عرض وحساب؟ هتقول لربنا ايه؟ لو مفتش تمون واقف تقدر تغش؟ هتدخل في متاهه محضر بعشر تلاف جنيه او تتعرض على النيابه، ويمكن وكيل النيابه يطلع واد محترم يخبطك اربع ايام حبس عزيمه التحقيق وانت ما انتش فاضي، عاوز تروح تنهب كمان شواليه ولا تخبط كمان لترين، فما انتش فاضي تعطلهم في النيابه، فبتدفع عشان تطلع. خايف من وكيل نيابه وخايف من القاضي وخايف من العسكري، ما انتش خايف من ربنا؟ ما انتش خايف من البعث؟ انت هتقول ربك ايه؟ ما هو فيه بعث، فيه بعث، وده ركن اكل العقيد. ولذلك لو الذي اكل حق اختي ايقن ان هناك بعث وخاف وعمل حساب يوم القيامة ما اكل اخته في الميراث. لو ان اللي غش في الميزان ايقن ان هناك بعد الموت بعثا وفي القيامة ما اكل الناس وهو يزن لهم، ما اكل اموال الناس بالباطل، انما يخاف من عسكر الشرطة ويخاف من وكيل النيابة وما هوش عامل حساب ليوم القيامة. واسمع، شوف بقية الايات، والله ما حد هينفعك الا عملك الصالح. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلمة رجع وجزي بصحيت كلا دي معناها ايه في اللغة؟ يعني لا الله ربنا بيقول لا لمين؟ للجماعة اللي بيغش. يعني ايه لا؟ يعني ما تفكر فيه خطأ، انت غلطان في حق نفسك. هو بيفكر ازاي؟ ما هو بيقول انا بغش عشان اجيب فلوس عشان اكل عيال. غلط، انت ما عملتش مصلحة لعيالك، انت خربت بيتك وبيت عيالك. كلا لا، ان تكون غشاشا لا، ان تكون سارقا لا، ان يكون قلبك ميتا لا، ان تحب للناس ما تحب لنفسك نعم، انما تكره الناس حتى انك تسرقهم وتنهبهم وتعاملهم باللي انت بتحبوش يعملوك به لا، تفكيرها غلط. احسن لك تبقى تقي، احسن لك تبقى ورع، احسن لك تخاف من الله. اعط صاحب الحق حقه، لا تنقص المكيال ولا الميزان، لا تغش الناس في بيع ولا شراء. لا، ان كتاب الفجار لفي سجين. بعد كلا لا، كلا كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم. اصحى بقى، كتاب الفجار، الفجار ده هنا يعني الكفار، والفجار هنا يعني العصاة والمنحرفين من المسلمين. هتنسحب على الاثنين، والايات اللي جاية هتوضح لك المعاني هنعرفها بعد كده. المهم الفجار يعني الكفار، الفجار يعني العصاة والمذنبين من المسلمين، ومن امثالهم المطففين، المطففون الذين غشوا الناس. ما هو الغش الخيانة حرام لانها ذنب خطير ومرض قذر عفن. كتاب هؤلاء في سجين، سجين يعني سجن في الارض السبعة، مظلم ضيق فيه ضنك فيه هم فيه خوف فيه كرب فيه عذاب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. وما أدراك هنا يعني تفخيم وتعظيم وتهويل لأمر هذا السجن المظلم. يا الله رحمك يا رب، سجن وفي الأرض السبعة وفي أسود مكان وأظلم مكان وأقفر مكان وأحقر مكان. كتاب الفجر فيه كتاب مرقوم، انتبه للحتان، كتاب مرقوم. مرقوم يعني ايه؟ مكتوب. مكتوب يعني ايه؟ مسطور. مسطور يعني ايه؟ كل شيء مسجل عليك. اوعى تفكر ان في حاجة هتفلت، اوعى تفكر ان فيه نفس مش هيتقيد. كتاب مرقوم، ايوه الله مكتوب. وكل انسان الزمناه طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يلقاه منشورا، الكتاب المكتوب ده ربنا هيعرضه عليك عشان تقراه. والله يا ربي ما بعرفش اقرا، يقول لك لا هتقرا. والله يا رب ما انت اللي حرقني وعارف انا كنت فلاح وما دخلتش المدارس وحتى ما رحتش محو الاميه ولا بعرف اكتب ولا بعرف اقرا، هيقول لك هتقرا. اقرأ كتابك، ده امر من الله. هتلاقيك بتقرأ زي البرابانت ولا اللي معاه خمسة دكتوراه. اسهل حاجة عندك القراءة والكتابة ساعات. اقرأ كتابك عشان انت اللي هتقرب الحقيقة. بعدين تيجي تقرأ الكتاب تلاقي الكيلو اللي انت جبته كيلو وربع وعملت نفسك مرة مكتوب غش يوم كذا فاخذ ما ليس من حقه. الله اكبر. حتى طماطمي كيلو طماطم سرق طماطمي حطه عليه عشان يبقى يطب بالميزان. الله اكبر. ده انا كنت بحسبها راحت لحالها دي راحت فيه كيلو لبن كيلو وربع تلاقيه مكتوبه وبخط عريض وتقرا وتقول يا عيني بتقري ليه يا جلدي يا ايدي ما انتوا اللي هتتعذبوا. انت بتشهد عليا يا جلدي، بتشهد عليا يا ايدي، بتشهد عليا يا رجلي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله. هو بكفنه هو بمزاجنه انطقنا الله. رجلك هتقول مشيت للأهاوي ورحت للعشيقة وجريت على الغيطان وجمعت القطن الساعة 2 بالليل والناس نايمة وسرقت الملابس من البلكونات والناس نايمة، بتشهد ليه يا رجلي؟ تقول لك أنطقنا الله. كتاب مرقس، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيوة الله، هذا الظلم مكتوب قدامك. هل ظلمك ملائكتي الكرام الكاتبين؟ لا والله. يا ملك عن يمين بيكتب الحسنات وملك عن شمال بيكتب السيئات، يعني كل تخصص دقيق. وملك السيئات ربنا اعطاه امر، سرق اصبر عليه. بعض اهل العلم قالوا 6 ساعات لكن ما عليهاش دليل ولا حاجه، لكن اصبر عليه يمكن يرجع، يمكن يفكر، يمكن يرجع اللي سرقه لصاحبه، يمكن يتوب. ما رجعش خلاص اكتبها له سيئه واحده. انما ملك الحسنات يا دوب تنوي الحسن يوم كاتبها، عملته يوم خبطها 10، ما عملتهاش يكتبها مجرد انك نويت. انما السيئه بيمهلك اهو، ومع ذلك تلاقي الكتاب ملطخ مسطر سرقات ونظرات واكل مواريث وحلف كذب ونذر لغير الله معاصي. كم امهلك؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هقف عند الآية دي هنا. ويل مرة تانية بيعيد الويل. ويل عذاب دمار عذاب ضياع خسران. ويل واد في جهنم تتعوز جهنم بالله. أعده لمن هذه المرة؟ للمكذبين. برضو المكذب هنا الذين يكذبون بيوم الدين، لا يكذب بيوم القيامة إلا كافر، لكن التكذيب هيأتي هنا بمعنى الكفر وبمعنى المعصية، لأن فيها ناس ما بتنكرش يوم القيامة لكن مستهترة بيوم القيامة. تقول له أنت مؤمن بيوم القيامة؟ يقول لك أي والله. يعني في حساب؟ يقول لك أي والله. يعني في ثواب وعقاب؟ يقول لك أي والله. يعني فيه جنة ونار؟ يقول لك أي والله. أمال قاعد على القهوة وسايب الناس تصلي وجيت تصلي ليه؟ أمال كلتفتك في المراس ليه؟ أمال أسأت للجيران ليه؟ أمال عقيت أمك وأبوك ليه؟ امال غشيت الناس وانت بتبيع وانت بتشتري ليه؟ امال تعاملت بالربا ليه؟ امال زنيت ليه؟ امال سرقت ليه؟ لما انت عارف ان فيه يوم قيامة بتعمل المعاصي دي ليه؟ يقول لك يا الله يوم القيامة فيها الف حلال، احيل النهاردة وموتني بكرة، رب غفور رحيم، والنبي هيشفع لني. شفت بيمن نفسه بايه؟ كله كلام كذب، هو كلام حق اريد به باطل، انما هو بيمن نفسه. فانت عارف ان فيه ثواب وعقاب وجنة ونار. طب ما بتشتغلش ليه؟ ما بتصليش وتصوم وتزكي وتحج ليه؟ ما بتعطيش الناس حقوقها ليه؟ يقول لك رب غفور رحيم. قل له مين اللي قال لك الايه؟ ما تكملها يا اخي. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. ما فاتتش عليك دي؟ ما هو غفر الذنب لكن شديد العقاب، بيغار على دينه. هو ارسل رسولا وأنزل على الرسول قرآنا وضمن القرآن أوامر ونواهي، أمره هل نفذت أمره؟ نهاك، هل انتهيت عما نهاك عنه؟ تقوم تقول ربنا يغفر لي وانت هنا نفذت أمر ولا انتهيت عن نهي. يقول لك ما تسرقش، تسرق، ما تزنيش، تزني، صلي، ما تصليش، اعطي الناس حقها، تغشهم وتقول رب غفور رحيم. ما هو أي غفور رحيم لكنه شديد العقاب. انت ما قطعتوش يبقى بتمني نفسك بالسراب، لان الله حكم عدل، من اطاعه ادخله الجنة ومن عصاه ادخله النار. وما فيش هناك مجاملات. يقول لك النبي هيشفع لنا، قل له صح، شفاعته لا تنكر صلى الله عليه وسلم، لكن اسمع، ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هو هيشفع لكن بإذن مين؟ بإذن الله. هل تضمن أن يأذن الله بالشفاعة لك؟ بأمرت إيه بقى؟ أنت عملت إيه؟ صلاة وسبتي، زكى وما زكيت، سرقة وسرق، زنا وزنيت، بأمرت إيه بقى؟ ما تعمل حاجة عشان يأذن الله للنبي أن يشفع لك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما غرك، القرآن واضح، الله بيقول لك يا إنسان مغرك، يعني أنت مغرور ليه؟ أقولها لك بالبلدي أكثر، يعني أنت متكل على إيه؟ ما بتصليش ليه؟ ما بتصومش ليه؟ ما بتعطيش للناس حقوقها ليه؟ ما بتؤمنش بالله ليه؟ طب متكل على إيه؟ ليك قرايب هناك؟ محدش ينفعك. ليك وزير هناك؟ مش هينفعك، ما هيعملكش حاجة. ودي حقيقة. وان ضربت هنا مثل قبل كده بمين يا ربي؟ بلال. تشوف المثل دي واختم المحاضرة بقى. ابو لهب، انا انت عارفين ابو لهب جميل، كان زعيم قريش، راجل غني واموال وتجارة، عمدة يعني، كان عمدة بلد. وخد الحتة التانية دي واسمعها، ما انت حفظ، وكان عم النبي محمد. عم انت عاوز بعد كده، بعد كده عم، عم اخوه. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حم مالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ده مين؟ ابو لهب. ينزل فيه قرآن الى يوم القيامة يقول تبت يدا ابي لهب وتب. ويقول ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني لا فلوسه نفعاه ولا ولاده نفعين، وهو عم النبي محمد، ومات كافرا وهو في النار. أبو طالب اللي كان بينصر النبي في كل حال، وكان قريش بتعمل له ألف حساب، ولما جه يحتضر النبي راح يا عماه قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. قولها قولها يا عمي، قولها عشان أعرف أود ربنا. أحج لك بها عند الله. وقف الملعون أبو جهل عند راسه التاني يقول له أبو طالب أتترك دين آبائك؟ وضحك عليه، والآخر مات أبو طالب ويقول بل على دين آبائي. مات كافرا، مات كافرا. زيك بيسألوا النبي بيقولوا تنفعت عمك بإيه؟ عمك كفر دخل جهنم. قال ايوه نفعته، انه في ضحضاح من نار، واقف على حتة بصبص كده نار يغلي منه دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يا بس ما خرجش من جهنم، هذا عم النبي اللي كان بينصره. هل النبي نقله من نار الجنة؟ لا. وهو ده النبي انت منتظر ايه؟ تعالى بقى، ده عم النبي. شوف بقى بلاد لا عاله ولا قبيله بل عبد، والعبيد ايامها كانوا يباعون ويشترون زي اي عربيه زي اي قطعه زي مروحه، عبد يباع ويشتر. لكن وده كان عبد حبشي جاي من الحبشه اللي بيسموها اثيوبيا الوقت، ملوش لا عاله ولا قبيله. وبعدين الفاروق عمر رضوان الله على الصحابه اجمعين يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. الله أكبر. عمر الفاروق القرشي، عمر وزير النبي رقم اثنين، خليفة النبي رقم اثنين، المبشر بالجنة الملهم، بيقول ايه على العبد الحبشي؟ يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يبقى عمر بيقول على بكر على بلال سيدنا بلال، سيدنا بلال بلغ السيادة وهو عبد. اسمع احسن من ذلك واكثر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت الليلة خشفا عليك في الجنة. دي شهادة من النبي لبلال، يبقى خلاص بلال في الجنة. النبي لما يبشر واحد يبقى البشارة كأنها قول من الله، يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت الليلة خشفا عليك في الجنة. قال ما توضأت وضوءا إلا صليت له ركعتين. يبقى بلال فين وأبو لهب فين؟ العمدة في النار والعبد في الجنة، مفيش وسطات، ما فيش حد هينفعك الا العمل الصالح. عمال تغش ليه بقى؟ ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم. يبقى المكذب بيوم القيامه اما كافر واما عاصي. وما يكذب به الا كل معتد، يعني اعتدى على الشرع فاضطره، وعلى النصوص فعطلها، وعلى الناس فسب وشتم واكل اموال الناس بالباطل من العدوان. معتد اثيم، أثيم يعني عاصي مذنب. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وما قال عن القرآن أساطير الأولين إلا من كفر، من كفر. كلمة أساطير الأولين يعني مجمع أفكار الناس القدام، خرافات وخزعبلات. الكفر كانوا بيقولوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه جمع أفكار اليهود والنصارى والإغريق واليونان والفلسفة بتاعتهم وحطها في كتاب وسماه القرآن. يا غبي يا غبي اللي اتهمت محمدا بأنه جمع فلسفة الإغريق والنصارى واليهود وحطوهم وسماه قرآن. ايه رأيك بقى يا غبي ان محمد كان أميا؟ هتقول في دي ايه بقى؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما بيعرفش يقرأ، ولا بعرف يكتب. إذن هذا كتاب ربنا نزل به الروح الأمين جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان أمية، يبقى زي جمعه فيقولوا على القرآن أساطير الأولين، دول يبقوا في النار على طول. مش عايز أوسع فيها أصلا، فيها كلام طويل. نختم بقى بالآية دي: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الصورة بتعالج مرض الغش، ذنب خطير ومرض خطير وآفة من آفات العصر، دمرت الاقتصاد وخربت البيوت. وزي ما قلت لكم الغشاش الحرامي يجمع من الحرام وفلوسه تروح منه، والمكذب بيوم القيامة أو الذي لم يستعد ليوم القيامة في النار. ما تمنيش نفسك بأمان كاذبة، اعمل صالحة يرضى عنك الله يدخلك الجنة، انما ما تنفش اوامر ربنا وتأتي النواهي فانت في النار ان لم تتب الى العزيز الغفار. ران يعني غطى، كلا بل ران على قلوبه، غطى القلوب ما كانوا يكسبون. عيش بقى مع المبدأ دي دقيقتين عشان تقوم تروح. ران غطى القلوب، اللي كان زمان يسموه النسوان ايه الريل، نروح اجيبهم المنصل عشان ياكلوا بيه البط. اهو الران طبقة زي الريل كده بتغطي قلبك فتحجبه عن الطاعة، فتحجبه عن نور الله عز وجل. طيب الغطاء ده جه منين؟ اهو ما كانوا يكسبون. الله، يعني اللي احنا فيه، الحال اللي بتعانيه الأمة، الهم الغم الكرب الفقر، فقر الصورة دي من أعجب العجائب. تبقى بلد زي مصر فقيرة، تبقى مديونة ليه؟ أغنى بلد في العالم مصر بلا مقارنة. وأفكر بقول الكلام ده كلام كده ترابيشي، هات أساتذة الاقتصاد والجغرافيا والسياسة والقادة، أغنى بلد في العالم مصر، فيها خيرات لا تنقطع. أنا السعودية شوية جاز وأمراء وفلوس، وبنروح نجيب فلوس ونهيج. السعودية مفيش فيها أي حق، ما أنتوا رحتوا يا دوب هتلاقي أبها وخميس مش هيطلع شوية خضرة كده، وغير كده كله جبال وصحراء، مية مش لاقيين، عاملين مكان تحليه مياه على البحر الاحمر عشان يحولوا الميه الحادقه الى ميه حلوه. من انت ربنا انعم عليك بميه حادقه وميه حلوه اللي انت عايزه، وارض خضر حتى الصحراء بتاعتك تدق فيها طرمبه تطلع ميه تزرع خير. قناه السويس لوحدها دخله يكفي لكل مواطن مصري $7 كل صباح، لا تمسك فاس ولا تحزق ولا تطلع من الدار ولا تشتغل. مفروض الحكومة كل يوم تخبط على الدار تقول العيلة دي كم نفر، نقول له راجل ومراته وثلاث عيال، يعني 5 × 7 $35. تروح تفكيهم بكم بقى؟ اجمع بقى ادر الله اضرب بقى في 6 بقى، ده الفرد الواحد $7. طب راح فين؟ قال بحيرات اللي في مصر، مانيش هتكلم، خيرات مصر لا تنتهي والله العظيم. الخيرات اللي عندنا تكفي شعبنا ومعاه 3 شعوب أو 4 زي شعبنا، وتاكل وتشرب وتبقى مستواك المعيشي مرتفع جدا جدا جدا جدا، وتعيش احسن من المواطن الامريكي. هو فين؟ ابقوا اسألوا وتعالوا قولوا هو فين. فمرة في الخطبة هعمل ايه؟ اقولها لك. ابوك جايب 3 كيلو لحم والطبخهم والثوب، وقعدت العيال تاكل انت واربع اخوان ومعاكم كمان ثلاث اربع بنات، يعني كل واحد ينبه حتتين حلوين كده. ابوك غبي وحاقد وجاهل ومنحرف، يوم يحط اللحمه قدام اخواتك الكبار ويحرمك منه، تقوم تقول دي احنا ما عندناش لحمه، يا واد اللحمه هي قال لا ده احنا ما بعد انا ما اكلتش. ايوه يا واد انت ما اكلتش لان ابوك غبي، انما اللحمه في داركم والحله مليانه لحمه. ابوك الحرامي كان هو واخواتك الكبار وساب، نقوم نقول ده مش عندنا لحمه؟ لا عندنا لحمه وشارين 5 كيلو النهارده. هم فين؟ خدهم ابوك الحرامي اللص واعطاهم لاخوك الحرامي المجرم وسابوك تمصمص في صوابعك. يبقى ما عندناش؟ لا عندنا. لم نرزق؟ رزقنا رزقه اللحمه اهي، لحمه الحله، بس فقط نريد ابا يفهم، اب عادي، اب خايف من ربنا، عاوزين اب يتقي الله في الاولاد، عاوزين اب يعدل بين الابناء، عاوزين اب يعرف ان لما ياكل ولد لولد غضب الله عليه وسيدخله النار، يعدل بين الابناء. طب يعني كنت تعطيني حته عظمه يمصمص فيه؟ انما واحد يلها في اللحمه والتاني حتى في شويه شوربه يا عم اي حاجه، مفيش لا حاجه ولا محتاج. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا الفقر بسبب الذنوب والمعاصي. قول ربنا عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى الفساد اللي احنا فيه بكسبنا، وعشان اسقطه على ارض الواقع ما احنا هو الدش والوصلات والتلفزيونات اللي في البيوت ما هي مخرباها، العوالم والمزيكا والفرقة والرقص والطبل في الافراح ما احنا اللي عاملينه، المياتم والصوان واكل اموال الناس بالباطل والبن والسجاير تنشرب والراجل عمال بيقرأ قرآن بيغني ما احنا اللي عاملينه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الفقر الذي تعانيه الأمة بسبب ذنوبها ومعاصيها وحربها لله ورسوله وحربها للشرع قرآنا وسنة، ولذلك مصير هؤلاء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما حجبوا عن طاعة الله في الدنيا سيحجبون عن نور الله في الآخرة ولا يرون الله. وهذه الآية تثبت أن المتقين سيرون الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنما هؤلاء الغشاشين والكذابين والمنافقين والمخادعين والسارقين عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمعزولون، لن ينعموا بجنة ولن يروا ربهم. ثم إنهم لصال الجحيم داخل النار. ثم يقال على سبيل التوبيخ والتبكيت ثم والتأنيب، ثم يقال الملائكة اللي هتقول لأهل النار هذا ما كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال مش هو ده اللي انتوا كنتوا بتكذبوا فيه؟ نقول لكم النار اعدها الله للغشاشين. تقول يا راجل سيبك من الكلام دي، صلم عشان تدخلوا الجنة يا راجل، اعدل عشان تدخل الجنة يا عم، ما تدقش سيبك ده الجماعة السنيين دول بيقولوا اي كلام ويقعدوا يتريقوا وما يسخرون. وهتشوف نهاية الصورة بقى، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. مبدأ خطير. خلاص في اللقاء القادم نعالجه ان شاء الله. وانا كده خلصت الجماعة هم الفجار. اللهم قنا شر الفجار وابعدنا عن الفجار. وعرفتك المصير. ومنهم من بقى الغشاشين والمكذبين بيوم الدين، دول فين؟ لصال الجحيم داخل النار وعن ربهم محجوبون ولن يروا الله ولن ينعموا بجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وأنا لما بدخل مع الأبرار اللهم اجعلنا منهم يا رب. الوقت سيطول لأن الكلام في الأبرار كلام طيب جدا ومغري جدا، ولذلك أقف عند هذا الحد لنكمل إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا مهموما إلا فرجت همه وحزنه، ولا عتبا إلا زوجته، ولا عاصيا إلا هديته. واجمعنا اللهم دائما في الدنيا على طاعتك، واجمعنا اللهم في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك. شيخنا جزاكم الله خير وجزاكم كل خير، قل لنا في حكم الموالد قولا شافيا، لا سيما إذا أصر على إقامتها أناس على خلق ودين ونحسبهم كذلك. ما هو أناس على خلق ودين عمرهم ما يعملوا موالد، لأن الموالد شرك بالله والموالد حرب لله ورسوله. واحد هيقول ما احناش هنقول فيها كلام وحش، ما هنقولش مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله شرك بالله، لأن المدد يعني العون والمساعدة، ولا تكون العون إلا من الله. يعني هتعمل فيها ايه؟ هتنظفها تعمل فيها ايه؟ يعني هنجيب واحد يمدح في الرسول ويقعد يذكرنا بالنبي؟ حرام. له ليه بقى؟ لان النبي ما عملهاش. مش كان اولى ان النبي يعمل لنفسه المولد؟ مرة بناقش واحد من اللي هم غرقانين في المسألة، او بقول له النبي ما عملش مولد لنفسه، قال اصل النبي كان راجل متواضع محبش يكلم في الجو. اسمع كلام اللي جاي. قلت له بقول لك ايه، قلت له ماشي كلام. يلا بقى نسمع. هل تحب النبي كما احبه ابو بكر؟ لو قلت اي تبقى كذاب على طول. فيك ده مش فيك كلام. ابو بكر ذكر في القران، وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. الكلام ده في مين؟ في ابو بكر. ابو بكر ابو عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وزير النبي الأول، أبو بكر خليفة النبي الأول، أبو بكر بنص القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما ثاني اثنين؟ أبو بكر. قرآن هم أنا بقول بكلم في القرآن هم أبو بكر. بل اسمع لهذا الحديث، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. كيف من الرجال؟ قال أبوها. يبقى بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي اللي بيقول بقول أحب رجل إلي أبو بكر. هات لي بقى كل اللي بيقرأوا تاريخ. فاطمة بنت النبي محمد، أتحدى العالم كله أن يأتوا بدليل إن واحد من هؤلاء الأربعة عمل مولد للنبي. أنتوا بقى اللي بتحبوا النبي وأبو بكر ما بتحبوش، ولا أنتوا اللي عارفين تحبوه إزاي وأبو بكر ما كانش عارف؟ أبو بكر لم يعمل مولدا للنبي، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. اسمع الحديث، النبي اللي بيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ده كلام النبي محمد، بقول اتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الأربعة اللي بعدي، أبو بكر وعمر عثمان علي، لأنه عارف إن هما هيتكلموا زي ما هو بيتكلم. هيقول له بقى له مفيش واحد في دول احتفل بمولد النبي ليه؟ هل ما بيحبوش النبي؟ أحبوه. طب إزاي عبروا عن الحب؟ الاتباع. أحبوا النبي فأطلقوا لحاهم كما أطلقها النبي، أحبوا النبي فقصروا الثوب كما قصره النبي، أحبوا النبي فاستخدموا السواك كما استخدمه النبي، أحبوا النبي فأقاموا الليل كما أقامه النبي، أحبوا النبي فصلوا كما صلى النبي، وزكوا كما زكى النبي، وحجوا كما حج النبي، وفعلوا ما أمرهم النبي، وانتهوا عما نهاهم عنه النبي. أحب النبي فقلدوه في كل شيء. فهذا الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ده كلام القرآن، ده كلام القرآن. النبي ما عملش مولد، الصحابة ما عملوش مولد. أما المولد دي جات لنا منين يا عم السير؟ من العصر الفاطمي. كان حكام ظلمة ووكلين الناس ونهبلهم وخايفين للشعب يقوم عليهم، طلع لهم شيطان اخترع للشعب سبع موالد بسبع أضرحة. الشعب بقت لها في مولد سيدة البدوي سيدة الحسين ونسوا الحكام. الحكام يظلمهم وينهبهم ويسرقهم ويأكلوا البلد، والشعب ملبوخ بقى في ايه؟ في الموالد. نولد اليوم الكبير، اليوم الصغير، اليوم الوصالي، وفقر. وفي الموالد ترتكب جميع الجرائم، جميع الجرائم. لكن مش هفصل فيه، هكتفي بكلمة واحدة. النبي ما عملش مولد لنفسه، الصحابة ما عملوش، والسعودية قدامكم اهي. هل فيه صحابي ما هوش ولي؟ هل تشك انت ان فيه صحابي ما هوش ولي؟ الصحابة كلهم ايه؟ طيب لما السعودية تعمل موالد للأولياء، يعني تعمل موالد للصحابة، يعني كل يوم تعمل حوالي 50 مولد وما تكفيش. ما هو الصحابة كلهم أولياء، ما احنا بنعمل موالد للايه؟ للأولي. طيب خلي بقى السعودية تعمل مولد أبو بكر يقعد له، بلاش يا شيخ، يقعد له روح له، ويمسكوا الصحابة والتابعين والتابع التابعين. يبقى السنة مش هتكفي موالد. سمعتوش على مولد في السعودية؟ سمعتش السعودية قلت لك النهاردة مولد أبو بكر؟ هو فيه هنا والي زي أبو بكر؟ عشان ما نسبش في حد ويكلم في حد، خلاص والي يا عم الشيخ، خلاص والي. فيه بقى مين والي زي أبو بكر؟ أما السعودية ما عملش مولد لأبو بكر ليه؟ أما السعودية اللي النبي مدفون في أرضه ما بتعملوش مولد ليه؟ عمر حد فيك راح السعودية وسمع مولد النبي هناك؟ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ ولا معاذ بن جبل ولا خديجة ولا عائشة ولا حفصة ولا صفية؟ مش دول كلهم أولياء؟ أمال ده اخترعت في مصر من أجل تغطية ظلم الحكام، وانتشرت بجميع الذنوب والمعاصي. أسأل الله أن يرزقنا فهم دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحبك في الله، أحبكم الله. والله وأنا بحبكم، ما اللي جايبني؟ لا هتجوزوني ولا هتعشوني، لما انا جاي والله لله احسبه كذا. فانا بحبك والله وبرتاح لما بشوفه بصراحه. وسبحان الله في صور وايات بشرحها في بلاد تانية ما تاخدش مني نص ساعه، ما اعرفش ساعه ما باجي رزقكوا بقى. بلاقي رزق كثير. انا خلي بالك لا حضرتها ولا قريتها في الكتاب لسه والله، انما والله هذا رزق الناس الطيبين، احسبكم كذا. ده بده اترنك يا اخوي. طب اقول لك ايه؟ انا ما تحبنيش، لا احبني دايما. بقول محبك في الله ده وجب تخصيص يوم على الاقل من كل اسبوع. الله لنا والله يا اخويا لو عملت لك يوم في الاسبوع هيبقى قدامك بالظبط كده شهر واحد، والمواويل اللي معايا تخلص هترجعوا تضربوني. انا مش من اهل العين، اهل العين للشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه، شيخ ابو اسحاق الحويل. انا كده بحفظ كلمتين واجي اقولهم، يعني بعد شهر او اتنين ما عمتش هتلاقي مني حاجه. فاسترونا يستركم الله، استرونا استرونا، ربنا يسترنا ويستركم اهيجي. وبعدين والله سبحان الله برضو حظكم، مع ان انا يعني ما بقيدش البلد يوم معين، الا ان الشيخ لما بيتصل بقوم جاي جاي على مدى وش، يعني بيتهيألي الشيخ ما قاليش تعالى قلت لا ابد. ومع ذلك ده صعب علي. خلي بالكم ان انا بروح بلاد تقريبا بتهيألي جميع القرى وجمهورية مصر العربية وجه بحري، إلا القليل جدا اللي ما دخلتوش. ولذلك واحد في بلد بيقول لي بقى مستكتر علاني يوم في الشهر، قلت له والله يوم في الشهر لكم عدد القرى معي هتلاقي 365 يوم، لا ادخل بيتي ولا اشوف نسواني ولا اشوف عيالي. ما هو صعب بالنسبة لك انت يوم في الشهر، يقول لي يوم في الشهر. كل يوم في الشهر يعني معناه ما يدخلش البيت. هذه من ناحية. ومع ذلك والله أنا لا أبخل بكلمة علمانيها الله عز وجل. وأنا المعلومات اللي معايا تبقى رزق يسوقه الله إلى كل أهل بلدة. فإن شاء الله أنا مش هخصص يوم في الأسبوع، لكن كل ما تفتكرني ادعي لي أولا وارفع السماعة قول لي يا صالح تعالى الوقت، هتلاقيني قبل ما تخلص هتلاقيني عندك إن شاء الله. ما حكم الأخذ من اللحية؟ كالحلق. كفاية. بيقول ما حكم الأخذ من اللحية؟ أنا قلت إيه؟ كالحلق. أخذ الأخذ يعني إيه؟ يعني توضبها كده وتهذبها كده. جاب لنا حديث عن عبد الله بن عمر. أولا عبد الله بن عمر صحابي إذا صح الحديث، لكن أهل الحديث شككوا فيه، لكن كان يمسك القبضة ويأخذ ما بعده، هذا كلام ما حصلش، لكن على فرض صحيح يبقى بعد القبضة، بعد القبضة. ومع ذلك ما سببش، ومع ذلك النبي ما عملهاش ولا قال عليه ولا أمر به. بعدين اللحية دي علامة الرجولة والفحول، والله تسيبها تكبر أحسن هتدفك الشتاء وهتدخلك الجنة. أصل مرة بقول لواحد ربيه أي والله كده يعني ما انكسفش وأنا إلى هذا يعني الحكومة رفضة. أصل الحكومة مش الحكومة اللي نجحت دي، لا الحكومة اللي في البيت. فقلت له هذا عرفها، قال لها والله دي مصدر دفء في الشتاء هتخلي يعني الدنيا دافئة يعني دي فايدة. أي والله فايدة. وبعدين هتاخد حسنات معاي طالما ساعدتين عليه. وبعدين انا مش عارف يعني احك نعم في نعم ازاي يعني. اقول ما استمعتم واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. هيبقى الوشين نعمين ما تفهمش نعم.